السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، بدأت سورة الأنعام بكلمة الحمد لله، وقلنا أن كلمة الحمد لله لها ارتباط بسورة المائدة، يعني زي ما بتقرأ في نهاية سورة المائدة، وسمعنا الوقت كده قال عيسى اللهم ربنا أنزل علينا إيه؟ مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فمائدة السماء اللي الحواريين طلبوها مائدة، يعني أكل منها وخلاص ثم انتهت. سيدنا عيسى قال مائدة من السماء تنزل لنا، ده تبقى عيد لينا، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. في أول سورة المائدة الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، إن الدين مش عقيدة بس، إن الدين عقيدة وشريعة. فربنا لما أتم الدين بالشريعة وأتم الدين بالتشريع فكمل دين الإسلام. فاليهودي لما قابل سيدنا عمر بن الخطاب قال له أنزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لإيه؟ لاتخذناها عيدا. نفس الكلمة اللي في آخر سورة المائدة، قلنا أن سورة المائدة بتتكلم عن مائدتين من السماء. المائدة اللي نزلت على الحواريين مائدة الطعام، مائدة الرزق، مائدة الأكل، مائدة الشراب، ودي مائدة منتهية خلاص أكلت وخلاص. وفي الشريعة الإسلامية دي مائدة السماء التي لا تنتهي إلى قيام الساعة. فمائدة السماء بتاعت الحواريين سيدنا عيسى قال إيه؟ تكون لنا عيدا. ومائدة الشريعة الإسلامية اليوم أكملت لكم دينكم اللي في أول سورة المائدة، اليهودي قال لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها إيه؟ لاتخذناها عيدا. فده عيد إن ربنا ادانا الشريعة الإسلامية، إن ربنا أنزل علينا مائدة من السماء باقية إلى قيام الساعة، وهي يعني شريعة الله سبحانه وتعالى اللي بسببها كل الرزق وبسببها كل الحضارة وبسببها كل القوة وبسببها كل المجد وبسببها كل الخير اللي بنرجوه في الدنيا قبل الآخرة الله يعطينا بسبب تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله إن في آخر سورة المائدة أكبر يعني رمز عبد من دون الله هو سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أكتر حد عبد من دون الله في التاريخ، والبشر كلهم واقفين يتفرجوا على لحظة عرض عيسى بن مريم على الله، كما قال الله في آخر سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل، عرض الرسل. انت متخيل؟ مش عرضك وعرض وعرضك على الله، مش عرض العصا على الله، الرسل 124,000 نبي ورسول ربنا يجمعهم قدام البشرية. مش دول اعظم الخلق واكرم الخلق على الله وربنا يسألهم واحد واحد امام البشرية كلها؟ اكتر واحد عبد من دون الله في البشرية اكتر واحد كان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عيسى بقى ربنا بيكلمه، وسيدنا عيسى في قمة الانكسار لله. عشان كده نهاية سورة المائدة لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، الملك القدير سبحانه وتعالى. فبتبدأ سورة الأنعام بإيه؟ الحمد لله، فيش غيره أصلا. الحمد الألف واللام للاستغراق، مفيش ذرة حمد خرجت بعد الألف واللام اللي في الأول، ولله اللام للاختصاص، مفيش حد خد ذرة حمد بعد لام الاختصاص اللي سبقت لفظ الجلالة في هذه الآية. فألف ولام الاستغراق مع لام الاختصاص خدت كل الثناء وكل الحب وكل التعظيم في الوجود وادته الواحد بس وهو الله سبحانه وتعالى. فبعد نعم الله علينا في سورة المائدة جاءت هذه البداية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قلنا أن أسماء الصور يا جماعة أسماء فيها أسرار، يعني كلمة الأنعام كلمة فيها سر. الأنعام من النعمة، إن لولا الأنعام، لولا الأنعام بأصنافها كانت الحياة بقت شقة جدا. لم وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كانت الحياة بقت صعبة جدا. عشان كده كل حاجة نعمة، إنما اشمعنى المخلوقات دي بالذات اللي تتسمى باسم النعمة؟ اشمعنى دي؟ لأن المخلوقات دي من أعظم نعم الله على الإنسان، في الطعام، في الشراب، في الركوب، في كل حاجة. وقلنا أن الأنعام برضو دلالة على الكفار، يأكلون كما تأكل الأنعام، أكل وشرب من غير ذكر وفكر، مفيش، ما هوش فاهم المقصد من وراء الحياة. فهو يتمتعون ويأكلون كما تأكل، حتى لو عندهم معلومات وقلنا ان الغرب يعني او الكفار في الدنيا عاملين زي الانعام، الانعام بتتاكل وتشرب وسمنه وزبده ولحمه وركوب وفي الاخر هي مش فاهمه حاجه. الناس دي قاعده تديك اختراعات وتديك طيارات وتديك موبايلات وتديك افكار وتديك كل حاجه وخدمات وفي النهايه هو مش عارف مقصد الحياه ايه، يعني ينتفع من ورائه وهو لا يدري ما هو المقصد اصلا والعياذ بالله. وفي نفس الوقت برضه يا جماعه كلمه الانعام في سوره الانعام لها علاقه بكلمه سوره المائده. سوره الانعام لها ارتباط اسم السوره باسماء سور كتير، يعني لها ارتباط باسم سوره البقره، سورتين اتسموا على اسم البقر والغنم. وسوره البقره دي محدده الرمز اللي لحد دلوقتي نص مليار بني ادم بيعبدوه على وجه الارض اللي هو البقر، وسوره الانعام شملت البقر برضه. فليها ارتباط بقضيه العقيده، حاجات عبدت من دون الله كثيرا على وجه الارض، ولها ارتباط بالشريعه. يعني ليه ارتباط؟ وده من الاسرار بتاعه سوره الانعام، الاسرار العظيمه ان سوره الانعام جايه بعد سوره المائده. سوره المائده يعني دايما اسم السوره بيبقى له يعني ارتباط بموضوعها. المائده هي اكتر سوره في القران اتكلمت عن الشريعه الاسلاميه، اتكلمت عن يعني اتكلمت عن عطاءات الله لاهل الشريعه الاسلاميه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. عطاءات الشريعه الاسلاميه لو طبقت في الدنيا، حمايه الشريعه الاسلاميه للمجتمع، حمايه الشريعه الاسلاميه زي حد الحرابه كده. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. مفيش قانون على وجه الارض عارف يحارب ظاهره البلطجه، مفيش قوانين، قوانين فاشله تماما، فشلة. قانون ضرب افضل موت وضرب افضل لعاهة، قوانين دي معمولة لو استاذ جامعة تشكل مع استاذ جامعة، لو واحد مواطن محترم تشكل مع مواطن محترم. انما بلطجي بيتأجر ب200 جنيه يروح يضرب واحد بمطوة يجيبه الارض وفي الاخر يقول له ضرب افضل موت ولا ضرب افضل عاهة ولا قوانين مش معمولة لهذه الظاهرة اصلا. في سورة المائدة بتقول لك الشريعة الإسلامية قد إيه ناجحة في القضاء على أي ظلم موجود. في سورة المائدة بتقول لك الشريعة الإسلامية قد إيه شريعة عادلة، وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، عدل مطلق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في سورة المائدة اتكلمت عن الشريعة الإسلامية قد إيه شريعة ميدانية. ومن عجائب كلمة المائدة بعض علماء اللغة الكبار زي المصطفى وفي التحقيق قال لك كلمة الميدان جاية من كلمة المائدة. سورة المائدة سورة المسلم الميداني، المسلم اللي عايش أولها مسلم عايز يتجوز يعني واحدة أجنبية، واحد مسلم وحب إنه يتجوز واحدة أمريكية ولا حاجة كده، ينفع ينفع. لا، حكم الزواج من الكتابيات من نساء اهل الكتاب في اولها، يعني ينفع ايه؟ طب واحد مسلم عايز يخرج رحله صيد وما علمتم من الجوارح، طب هو بيصطاد عشان يعني هو يعني عايز ياكل ويشرب. يا عم هو واحد عايز يصطاد، عايز ربنا ينزل جبريل من فوق 7 سماوات باحكام رحله الصيد. طب ورحله الصيد دي حاجه بتقوي، واحد مسلم عايز يصطاد، عايز يخرج يصطاد، راجل اعمال وعايز يسافر في الدنيا بقى. واخر سوره المائده قبل يوم يجمع الله الرسل شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت، دي نازله اصلا في رجال الاعمال. زمان ما كانش فيه كروت فيزا وشيكات محوله، فكان التاجر اللي عايز يسافر الصين يتاجر كان بياخد قفه الذهب معاه، تخيل بقى. فكل واحد مسافر بقف الدهب، يعني تخيل التاجر اللي راح يشتري بضاعة ب10 مليون جنيه واخد ال10 مليون جنيه دهب معاه. فده لو مات كان بيتاكل، كان اي كل اللي حواليه بياكلوا فلوسه. فنزل آية قبل يوم يجمع الله الرسل، قبل اكتر آية في القرآن بتربط بالدار الاخرة، اكتر آية في القرآن بترعى حقوق رجال الاعمال. راجل الاعمال اللي سافر ده ومات ازاي فلوسه ترجع لورثته؟ اهي دي ايات قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ايه ذوى عدل منكم، اللي هي ايات لو واحد راجل اعمال سافر. يعني سوره المائده بتتكلم انا عايز اتاجر هحملك حقوقك، طب انا عايز اخرج اصطاد هنزل لك سيدنا جبريل من فوق 7 سماوات بحكم رحله الصيد، طب انا عايز اتجوز حد اجنبي، انا مش عايز اتجوز واحده من بلدي او وطني مثلا. يعني سوره بتقول لك اتحرك، انطلق في الحياه، الشريعة لا تقيد حياتك ولا تقيد رغباتك ولا تقيد طموحاتك ولا تقيد بناء المجتمع. ولا سورة المائدة فعلا يا جماعة الأكثر سورة في القرآن اتكلمت عن الشريعة الإسلامية، فالاسم بتاعها ايه؟ المائدة. دي مائدة السماء اللي هناكل السمن والعسل لو طبقناها. الشريعة الإسلامية دي مائدة نازلة من السماء، لو طبقنا الشريعة الإسلامية لما طبقناها ما كانش في عهد عمر بن عبد العزيز في ناس بتاخد الزكاة، الشباب اتجوزوا على حساب الدولة، الطيور على الجبال كلت على حساب الدولة، الديون سددت على حساب الدولة، اتوزع عربيات على الشعب، دواب على الشعب على حساب الدولة. يعني انت متخيل ده لما طبق مائدة ولا مش مائدة؟ هو في مائدة اعظم من هذا؟ فسورة المائدة بتتكلم عن الشريعة، عن الشريعة الإسلامية مش العقيدة، عن حقوق الألوهية، توحيد الألوهية، حقوق لا إله إلا الله في الشريعة، حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حق الحاكمية لله، حق الـ الـ الـ الـ الطاعة في الأمر والنهي والحلال والحرام، حق الولاء والبراء، الحقوق الأربعة. عشان كده سورة المائدة دي هو الغرب كل قصته معانا مشكلتين، المائدة والتوبة. هو لو المائدة والتوبة عرفتوا تشيلوهم القرآن ما عادش فيه مشكلة ما بين المسلمين والغرب، بقى الإسلام دين سيامي، دين منزوع الدسم. سورة المائدة حقوق الله الأربعة في الأرض، هو التاني مش عايز لا ولاء وبراء بقى ولا أمر معروف عن المنكر ولا حاكمية وتشريع ولا حلال وحرام، الأربع كلمات دول هم اللي بيجيلهم أمراض نفسية أول ما يسمعوهم. الأربع كلمات دول هم موضوع سورة المائدة، حق الله في الأرض، توحيد الألوهية، حقوق الله في الأرض اللي هي من ضمنها الحاكمية اللي هي الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية وسورة التوبة طبعا، لأن سورة التوبة بتتحدث عن عزة الإسلام في الأرض. فسورة المائدة بتتكلم عن الشريعة. طب سورة الأنعام، أنا كل ده عشان أوصل بقى كلمة إيه سورة الأنعام. سورة الأنعام قلت لكم عشان الكفار دول أنعام وكل ده أصلاً. ولكن في حاجة تانية خطيرة جدا جدا جدا، الأنعام ده بالذات أكتر رمز شركي اتحط فيه حلال وحرام. عشان كده في ثلاث صفحات في الصورة بتتكلم عن التحليل والتحريم في الأنعام وجرائمهم في انهم حطوا فيها حلال وحرام. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ربنا انت ليك جزء يا رب، ليك جزء مين ده؟ انا اللي خلقتها اصلا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. حاجات بقى، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيزيهم بما كانوا يفترون، سيزيهم وصفهم. قضية أكتر رمز شركي اتحط فيه حلال، لأن دي القرابين اللي هتقدم للآلهة بتاعتهم في زعمهم، أكتر رمز شركي اتحط فيه حلال وحرام هي الأنعام. فلما ربنا جاب اسم للسورة، السورة مليانة، جاب الحاجة اللي البشر قالوا ربنا ملوش دعوة انه يقول حلال وحرام فيها، جاب الحاجة رمز السورة اللي رغم ان سورة المائدة نصين، نص بيتكلم عن عظمة الله والنص التاني بيتكلم عن حق هذا الاله العظيم. ما عظمة الله بس عظمة ربنا في قلبي والله العظيم بعظمه. طب والحلال والحرام؟ لا لا لا لا لا، ربنا ماله بقى الحلال والحرام، استغفر العظيم واتوب اليه. ربنا ماله مال السياسة، انا هحلل وحرم. لا، القضية بقى الحلال والحرام ده قضية مالهاش دعوة بالدين، دي قضية زي ما العلمانيين يقعدوا يقولوا بقى. فجي الرمز اللي فيه حلال وحرام، اللي البشر قالوا فيه حلال وحرام، كأن ربنا بيقول للبشر الدين مش انك تعظم ربنا بدون ما تعظم حق ربنا في الامر والنهي. فجاب الحاجة اللي البشر افتروا على الله فيها وقالوا هذا حرام وهذا ايه، هذا حلال وهذا حرام. لا مش ليك الحتة دي. فرمز من رموز الشريعة وليس فقط رمز بروها، الانعام اللي يتكلم في الحلال والحرام فهو ربنا بس. يبقى الانعام رمز للعقيدة لانهم عبادهم من دين الله، والانعام رمز للشريعة لانها اكتر حاجة اتحط فيها حلال وحرام. فتحس ان الصور ايه يعني كلها جاية مع صورة المائدة بتتكلم عن الشريعة الاسلامية، وهي صورة مدنية، اخر صورة كاملة نزلت في قول البعض. قول يا عم من اخر الصور اللي نزلت لو هنجمع ما بين الاقوال صورة المائدة. عشان كده قالك الحكم اللي في صورة المائدة يبقى يا شيخ محمد مش منسوخ، يبقى ناسخ. قالك اي حكم نزل سورة المائدة ده مش منسوخ، ده ناسخ. ليه؟ قالك دي نهاية خلاص، ده دي ما قبل الخروج للعالم، ده دي الاعداد النهائي للصحابة قبل ما يخرجوا للعالم كله. فسورة الانعام بقى سورة مكية، على اختلاف بقى المفسرين هي نازله امتى، وفي اقوال بترجح انها في عام الحزن. ان شاء الله ممكن نقف بقى مع الموضوع ده بعد كده، الزمان بتاع سوره الانعام. فسوره الانعام سوره مكيه نازله في عز مكه، والاثنين بيتكلموا عن شرع الله، وبيتكلموا عن الحلال والحرام، وبيتكلموا عن امر الله سبحانه وتعالى واحكام الله سبحانه وتعالى. فقصه طبعا ايه، قصه كبيره جدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. وقفنا امبارح عند خلق السماوات، خلق السماوات، وقلنا ان خلق السماوات والارض ده معجزه كبيره قوي يا جماعه، معجزه كبيره. ان ربنا وراك الايات المذهله دي، الحمد لله رب. الحمد لله ان انت وريتنا ايات يا رب. يعني في واحد غني لو ما احترمتوش يزعل منك، انت مش عارف انت بتكلم مين. طب انت ما عرفتنيش انت مين، ما انت حضرتك ما عرفتنيش، انت ما جبتش فلوسك وحطيتها قدامك، ما جبتش موكب من الخدم والحشم ومشيتهم حواليك، ونعرف انت مين منين. اللي ما عرفك يجالك. ربنا بقى ما حسبكش على تقصيرك في عظمته من غير ما يعرفك هو مين. فربنا ملالك الكون حواليك ايات عشان لما حسبك في الاخرة يبقى هو عرفك هو مين. يعني ما فيش حاجة في الدين هي كده، عارف زي سورة الفاتحة، الحمد لله ايه، الحمد لله رب العالمين. قول الحمد، الحمد لله زي ما قلنا معناها اسلوب خبري، معناه انشائي، يعني هو اسلوب خبري، معناه فعل امر. اخلصوا الحمد لله، قول الحمد لله. طب اقول الحمد لله ليه، هي كده عند البشر قدره هي كده؟ لا، ربنا ما قالكش هي كده. طب الحمد لله ليه؟ عشان هو رب العالمين، عشان هو الرحمن الرحيم، عشان فربنا ربنا ما قالكش هي كده، ربنا فهمك هي كده ليه. فهنا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، ان رب الحمد لله ان انت وريتني كل الايات دي يا رب، الحمد لله انك انت عرفتني انت مين يا رب. عشان بعد كده لو اتخدعت بالمخلوق، لو رأيت المخلوق، لو عظمت المخلوق، يبقى انا مجرم، لان انا عرفت ان انت الوحيد اللي تستاهل. الحمد لله. مين اللي يستاهل؟ الذي خلق السماوات والارض. يعني ايه خلق؟ الخلق ده معجزة. يعني ايه خلق؟ خلق ده اسم الله الخالق، ده من اعظم اسماء الله. خلق ده يعني اول حاجة ربنا لما خلق، خلق من عدم. يعني ما كانش في حاجة اسمها من ادم، كانش في حاجة اسمها شمس، كانش في حاجة اسمها قمر، كانش في حاجة اسمها سماء، كانش في حاجة اسمها ارض، كانش في حاجة اسمها ملائكة، ما كانش في حاجة اسمها عرش. يبقى اول حاجة في الخلق ان ربنا لما خلق، خلق من عدم، كل ده ما كانش حاجة. تاني حاجة ربنا لما خلق سبحانه وتعالى خلق كل شيء. يعني خلق كل شيء؟ نفس اللي ربنا خلقه في الفيل ربنا خلقه في النملة، أجهزة عصبية ومخ وأجهزة حركية ومفاصل وأعضاء داخلية. مفيش نموذج من الخلق استعصى على رب العرش العظيم ان يخلقه. فربنا يعني في الدنيا مثلا انا عرفت اعمل قصر، طب تعرف بقى بكام عمود؟ ب10 عواميد. تعرف تعمله لي بخمس عواميد؟ صعب قوي، هحاول. طب تعرف تعمله بعمود واحد؟ طب تعرف تعمل لي قصر من غير عواميد؟ لا يا عم ما اقدرش، ما يقدر على القدره اللي خلقها. انما ربنا لما خلق، خلق كل حاجه، كل نماذج اللي والله خلق كل دبات من ماء، فمنه من يمشي على بطن، ومنه من يمشي على رجلين، ومنه من يمشي على اربع. كل النماذج، فيش نموذج في الخلق ربنا ما خلقوش. وتالت حاجه في اسم الله الخالق، ربنا لما خلق، خلق من غير مثال سابق. يعني الانسان ما اخترعش اللمبه غير لما شاف الشمس، ما اخترعش الرادار غير لما شاف الخفاش، ما اخترعش الطيارة غير لما شاف الطيور بتطير. انما ربنا لما خلق كل ده كانش في حاجة قبلها، ربنا لما خلق كل ده كانش في مثال سابق اصلا. فده ابداع، ابداع. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق سبحانه وتعالى خلق بوراك معجزة الخلق متجددة. يعني انا ممكن اعمل الحاجة اقول لك شفت انا عملتها، بس ما اعرفش اعملها تاني. انما ربنا ايه سبحانه وتعالى كل يوم كان ممكن الاسماك اللي في البحر تبقى ثابته، انما كل يوم بتموت ويجي سمك غيرها. كان ممكن النجوم اللي في السماء تبقى ثابته، كل يوم بيموت مليارات النجوم ويتولد غيرها. كان الازهار بتدبل ويتولد غيرها، الانسان بيموت ويتولد غيره. فربنا لما وراك معجزه الخلق ورالك في كل حاجه كل يوم، كل يوم، عشان لو ما انتش مصدق لا ربنا يقدر، يقدر يقدر يقدر، لحد ما تفهم من كتر التدبر ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر. وربنا لما خلق، خلق المخلوقات بابداع. يعني ايه؟ يقول لك المثال العظيم مش عارف فلان الفلاني. ليه؟ اصله عارف ينحت صوره طير وهو عامل كده، صوره طير وهو عامل كده. ايه صوره طير وهو ده؟ رسم او مثل او صنع تمثال لمخلوق واحد في حركه واحده. انما ربنا لما خلق الطير منظر الطير ومولوده فتح بقه وعاد يصرخ يا رزاق يا الله وبياكل، غير منظر الطير وهو بيتعلم الطيران لاول مره وقاعد يقوم ويقع، غير منظر الطير وهو بيرفرف في السماء والشمس طالعه على الريش بتاعته عامله منظر رهيب، غير منظر الطير وهو صف من السماء قاعد يصلي ويسبح والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه، غير منظر الطير وهو واقف على غصن قاعد يبص في الافق، غير منظر الطير وهو بينقض من السماء على سمكه وحاسب معامل الانكسار بتاع الميه في الضوء بتاع الضوء في الميه بسرعه، انت لو مددت ايدك على السمكه كل اللي حواليك هيضحكوا عليك لان السمكه اصلا مش في مكانها اللي انت شايفه، الضوء بينعكس فانت شايف السمكه في غير مكانها، الطير عارف مكانها، عينيه بتحسب معامل انكسار الضوء في الميه بالنسبه بيحسب عمق السمكه، ده قبل اينشتاين ما يعمل نظريه النسبيه، قبل ما الغرب يقول لك احسب معاملات الانكسار واحسب ده ده ده ده ده معجزه ونازل يخترق ويطلع بالسمكه وعينيه جايباها من 2 كيلو متر فوق، ايه القصه دي وايه ربنا سبحانه وتعالى، الكون ده كتاب كل سطر فيه معجزه والكره الارضيه بكل اللي عليها كل اللي عليها سطر في الكتاب ده بكل الايات اللي عليها سطر في هذا الكتاب، فربنا خلق كل شيء من عدم وخلق كل شيء بدون مثال سابق وخلق كل شيء بإبهار من البداية، يعني ايه؟ يعني هات عربية موديل 1960 وعربية دلوقتي هتموت عربيك بالضحك، عربية زمان هتموتك، هات الموبايل أول ما طلع البتاع الحديد التهمة الحديد ده اللي كنا بنشيله أول ما طلع الإريكسون والنوكيا، هات الموبايل ده وهات الموبايلات دلوقتي تضحك على زمان يا على التخلف، إنما ربنا من أول يوم خلق فيه الطاووس وهو كده، من أول يوم خلق فيه الأسد وهو كده، من أول يوم خلق فيه الإنسان وهو كده، من أول يوم خلق فيه الزهرة وهي كده، فربنا من البداية الخلق مبهر سبحانه وتعالى، فاسم الله الخالق ده تتوه فيه العقول، ربنا بيقول لك سبح فوق ما تعيش من الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، امبارح اتكلمنا عن معجزات خلق الله في الايه؟ في السماوات، قلنا ظاهرة الاتساع وظاهرة معجزة الاتساع ومعجزة الإبداع ومعجزة التناسق ومعجزة ايه؟ ومعجزة الجمال المذهل ومعجزة الرفع، اتكلم كذلك الأرض في حاجة اسمها الظواهر الإعجازية في خلق الأرض، معجزات الله في خلق الأرض، معجزات ربنا في خلق الأرض، ايه معجزات ربنا في خلق الأرض؟ ايه الظواهر الإعجازية في خلق الأرض؟ أول حاجة ما ربنا بيقوله في الأرض آيات للموقنين، عايز توصل لليقين فكر في خلق الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، معجزات ربنا أو ظواهر الإعجازات في خلق الأرض، أول ظاهرة ظاهرة التفرد، يعني إيه ظاهرة التفرد؟ لما تقعد تتفرج على أفلام الفلك ويجيبوا لك الكواكب اللي في الكون والنجوم اللي في الكون كلها، يعني كل ما كواكب المجموعة الشمسية تلاقي الغلاف الجوي بتاعها أصلا مسمم سم مش أكسجين سم اللي يتنفسه يموت على طول، والكواكب اللي حوالينا بتمطر امطار حمضيه يعني ميه نار، يعني الدنيا بتشتي عندك ميه وفي ناس تحب بقى انها تقوم جايبه كوبايه الشاي السخنه لما الدنيا تشتي ويقعد يستمتع بقى ان الدنيا بتشتي عليه، ولما سافرت افريقيا الناس بتخرج تقعد ترقص في الشوارع اما الدنيا تشتي فرحان بالميه ولان الدنيا هناك حر ما الشتاء ملوش علاقه بالبرد هناك، فرحان هناك في الكواكب الثانيه بتشتي ميه نار مية نار تتصهر كده وانت قاعد والغلاف الجوي بتاعها الكتشة الارضية بتاعتها بتاعت الكوكب عبارة عن حمم بركانية متفجرة قاعدة تتقلب، عشان كده بعض العلماء سموا كوكب المشتري جهنم، ليه؟ لان ربنا قال يوم تقلب وجوههم في النار، لان الحمم قاعدة تتقلب تتقلب تتقلب، فانت قاعد تتخيل بقى انت متخيل المنظر، تيجي في النص بقى تلاقي فجأة كوكب 81% مية وكله ميه وكله محيطات وانهار كله خضره وكله جليد وكله ايه ده؟ ازاي ده وسط ده؟ التفرد مين اللي ادى للارض دي؟ حاجه الكون كله حاجه ودي حاجه من الظواهر الاعجازيه في خلق الارض التنوع المذهل، لما تجيب بقى اللي بيدرس الجغرافيا او يجيب مناظر القشره الارضيه في الموسوعات العالميه تلاقي هنا خضره بعد شويه هنا صحراء بعد شويه هنا جليد هنا بحر هنا جبال هنا سهول، تنوع مذهل في اشكال القشره الارضيه وكلها قشره واحده، يعني تخيل قشره برتقانه ما هو قشره الارضيه زي قشره البرتقانه كده يعني قشره هي يعني حته قشره كده بتغطي الارض، تلاقي كل حتة في القشرة حاجة منظر طبيعي مذهل، غير التنوع المذهل في الكائنات الحية بقى، 20 مليون نوع كائن حي، الفراش غير الطواويس، 9000 طير شكله ايه نوع طير غير بعض، 100,000 نوع جمبري غير بعض، الاف انواع السمك غير بعض، الاف انواع الوحوش في الغابات غير بعض، كل حاجة غير التانية، تنوع المذهل. يبقى دي الظاهرة الاعجازية التانية، تقعد تبص بقى قدام كل مخلوق وعقلك بقى يسبح في ملكوت الله. عشان كده عبادة الصيام اتسمت سياحة ليه؟ لانك بطلت اكل وشرب وقعدت تفكر في ملكوت الله بقى، فنفسك سمت بقى وصفت. الظاهرة الاعجازية التالتة في خلق الارض، ظاهرة عجائب الخلق في الارض. يعني عجائب الخلق، الارض دي 6,000 مليون مليون مليون طن متعلقة في الهواء. طب ازاي الارض دي بتتحرك 3 سرعات في وقت واحد؟ 3 سرعات. يعني وانا قاعد قدامك كده حاطط رجل على رجل كده وبشرب كوبايه الشاي، كوبايه الشاي جنبي ما بتتهزش، انت قاعد على حاجه بتتحرك، انت لو بصيت من الشباك قلبك يتخلع. 3 سرعات، اقل سرعه منهم اسرع من سرعه طلقه النار وهي طالعه من الرشاش. اقل سرعه الارض بتتحركها، سواء سرعتها حوالين نفسها او سرعتها حوالين الشمس او سرعتها والشمس حوالين المجره، حوالين مركز مجره التبانه. اقل سرعه فيهم اسرع من طلقه النار وهي طالعه. انت متخيل وانت قاعد في قمه ازاي اما جعل الارض قرارا؟ ازاي انا قاعد مستقر عليها وبتتحرك بسرعات المذهله دي؟ سبحان الخالق العظيم. لولا بقى الشكل الارض وانبعاجها، ولولا ملها عن محورها، ولولا 7000 حاجه عشان انت تبقى قاعد مستقر الوقت. من ظواهر الاعجاب، ظاهره عجائب الخلق، ظاهره التفرد، ظاهره التنوع المذهل. الظاهره الرابعه ظاهره الحسبان، ظاهره الحسبان. يعني وانا جاي الوقت كده ابص في القمر، سبحان كل الشمس والقمر ايه بحسبان. ابن تيميه قال لك بحساب دقيق من قبل ما علماء الفلك يطلعوا، قال لك كل حاجه محسوبه بالثانيه في الكون ده حسبان. يعني ايه؟ سمك القشره الارضيه لو كان اتخن من كده كان كل سنه اكسيد الكربون كنت تموت. طب الغلاف الجوي لو كان اقل من كده، طب نسبه الاكسجين لو كانت اعلى من كده كانت الدنيا ولعت، اقل من كده الناس اتخنقت. طب نسبة المطر اللي بتنزل على وجه الارض 16 مليون طن في الثانية محسوبة، بس هي بتنزل هنا اكتر شوية، هنا اكتر شوية، هنا اكتر شوية، انما هي نفس النسبة. زي ابن عباس كده ما قال من 1400 سنة ان المطر الذي ينزل على الارض واحد ولكن الله يوسع الارصاد. القرآن بيفتح افقه. ابن عباس قالها من 1400 سنة، قال لك المطر واحد هي نفس الكميه بس ربنا بيوزعها ما بين الدول على حسب بقى طاعه الناس معصيه الناس. العلماء دلوقتي يقول لك هي نسبه ثابته بس بتتوزع، هما بقى يقول لك على حسب العلم بقى يعلمونا ظاهرا من الحياه الايه من الحياه الدنيا. يعني فظاهره الحسبان، حجم الشمس لو كان اكبر من كده كنا ولعنا، اقل من كده تلجنا، حجم القمر لو كان اكبر من كده كان المد والجزر غرقوا الارض، اقل من كده كل حاجة محسوبة. انت عايش في مكان فعلا يعني حنان ربنا عليك، كل حاجة محسوبة. الام بتحسب ابنها يلبس قد ايه في الشتاء وفي الصيف عشان لا يحرر ولا يبرد. ظاهرة الحسبان. من الظواهر الاعجازية في خلق الارض ظاهرة الاقوات. ما ربنا خلق 20 مليون نوع كائن حي، هياكلوا ازاي؟ هياكلوا ازاي دول؟ يعني انت يقول لك يا عم ما تخلفش، السند مش في العدد، عيلين تعرف تربيهم احسن مش عارف من ايه. ربنا خلق 20 مليون نوع كائن، كل نوع عدده مليارات مليارات موجود على وجه الارض. طب الانواع دي بتاكل ازاي؟ الاقوات، ربنا حط الاقوات في بطن الارض، الدودود بيحط من قره بيطلع برزقه. اما ان يخرج الخبأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدد بيقول لسليمان ده أنا بحط من قاري، مش أنا اللي اكتشفت الرزق، أنا بحط ربنا اللي قال لي حط من قارك هنا، حطيت من قاري هنا طلعت بالدودة أنا. فبيقول اللي خرج الخبأ مش أنا، اللي خرج الخبأ ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي علمنا خرج ازاي. فانت أقوات جوه تحت الطين، اقوات بتطلع لك من الارض كده شكل ثمار وزروع، اقوات تطلع لك في شكل كائنات حيه ابقار وانعام، اقوات نازله من السماء مطر، اقوات في الميه والبحر تلاقي السمك ماشي يفتح بقه ويقفله بيعمل ايه؟ بياخد الاكسجين اللي في المية وبياكل. هو الاكل في المية كده. اقوات في الجبال، اقوات في الصحراء. اتفرجت فيلم عن بعض الصحراء البراري في امريكا، صحراء قاحلة ومليانة ملايين الكائنات الحية. جايب لك بقى كل كائن عايش ازاي، معجزة معجزة. جايب لك خفافيش بتطلع كل يوم من كهف، بيقول لك عايزة 4 مليون طن حشرات كل ليلة. كل عارفين زي الحوت اللي في البحر اللي عايز مليون واللي عايز 2 طن لبن في الرضعة. طب هيجيبه منين؟ ربنا تداوم له. ظاهرة الأقوات، اللي خايف على رزقه ده مجنون. ها اسم الله المقيت سبحانه وتعالى. اعبد ربنا ولا تخف. لو أن حبة الحنطة قيل أنها بدينار لما خفت على رزقي، قالوا لما؟ قال لأن رزقي على الله سبحانه وتعالى. من الظواهر الإعجازية يعني كل دول بيأكلوا. عارف لما فجأة نعمل إفطار ويجي لك 500 واحد اللي مسكين الإفطار بيحصلهم إيه؟ ركوبهم بتسيب. هجيب أكل للناس منين؟ وفي الآخر كله بيخرج مرضي، أو في الآخر كله مرضي. من الظواهر الإعجازية في خلق الأرض ظاهرة الإبداع. يعني إيه الإبداع؟ يعني يعني هو طب انا عيني بشوف بيها، طب ربنا اللي عمل عين زرقاء وعين خضراء وعين ليه الالوان؟ طب ما كانت ابيض واسود حلو قوي، ليه منظر الغروب ومنظر الشروق والسحاب؟ لو تبص دلوقتي في السماء السحاب مع القمر يخلع القلب. طب ما القمر وخلاص. طب ما يعني طب ليه تشاكيل القمر مع السحاب، تشاكيل الشمس مع السحب، تشاكيل الشمس مع مي امواج البحر، تشاكيل الطيور وهي طايره فوق البحار والانهار؟ ليه الابداع ده؟ ليه الجمال؟ ليه الالوان؟ ليه الروايح؟ ليه الاشكال الهندسيه في الخلق؟ ليه منظر غيط الخاص تبص له كده؟ هو في مهندس تحت كل خصايه؟ تمر على الغيط وهو ارض قاحله تقول سبحان الله، تمر عليه وهو نباتات خضرة لسه النجم والشجر السوداني لسه نجوم صغيرة تقول سبحان الله، تمر عليه وهو خضرة والطيور والحشرات وبس فيها من كل ده تقول سبحان الله، تمر عليه وهو خلاص هاج وصار مصفرا والغط بتاع القمح خلاص هيتحصد تقول سبحان الله، وهو مكان واحد وهو حاجة واحدة. تشوف الطفل تقول سبحان الله، تشوفه لما هو بقى شاب تقول سبحان الله، شوفه لما بقى راجل كبير وهو بني آدم واحد. ظاهرة الإبداع في جمال بيخطف عينك. انظر حولك، اللي ما بيبصش ده زيناها للناظرين. طب اللي ما يبصش هو حر بقى؟ هو حر فاللي يحصل في يوم القيامة. اللي يبص من الظواهر الإعجازية في خلق الأرض طبعا لا تحصى ما نفذت كلمات الله. ظاهرة الإنسان، إن الأرض دي عليها حاجة غريبة جدا اسمها الإنسان. الإنسان ده حاجة لو قعدنا نتكلم فيها مش هتخلص. عشان كده هنسيب ظاهرة الإنسان مع باقي الآية دي، مع أول الآية بتاعت بكرة بإذن الله. هو الذي خلقكم من طين. بعد ما ربنا اتكلم عن خلق السماوات والأرض اتكلم عن خلق الإيه؟ خلق الإنسان بقى. أجمل حاجة وأعظم حاجة في السماوات والأرض. يبقى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وقفنا النهاردة مع بعض الظواهر الإعجازية في خلق الأرض. قلنا ظاهرة أو معجزة الخلق العجيب، الحجم مع السرعات، وقلنا معجزة التفرد ازاي دي وسط دول في حاجة هنا مش موجودة في اي حتة تانية. وبعد كده قلنا ظاهرة التنوع المذهل في المخلوقات والقشرة الارضية. بعد كده قلنا ظاهرة الحسبان. يا ابني انت كل حاجة مترتبة لك، وهو ده الوقت اكبر دليل على سحق الالحاد في العالم. اكتر دليل على سحق الالحاد في العالم ايه؟ بيسموها نظرية ايه؟ نظرية الاوتار الفائقة. نظرية الـ بيقول لك يعني هو دلوقتي العلماء نفسهم مسؤولين من ايه؟ حتى اللي كانوا منهم ملحدين لما بدأوا يكتشفوا المعادلات اللي بيقوم عليها الكون في الفيزياء قال لك لا في حاجة. الموضوع بقى مش زي الكلام البسيط اللي بيقولوه المشايخ في المساجد، لو كانت الشمس قريبة ولو كانت بعيدة ولو كانت صغيرة، صغيرة مين وكبيرة مين؟ ده نسبة الضبط. حتى سموها الأوتار. الأوتار دي زي العازف اللي بيظبط ضربته على الوتر عشان يطلع نغمه معينه. قال لك الموضوع مش كده، قال لك في سيمفونيه كونيه. ده الكلام ده الملحدين اللي قالوه مش العلماء الموحدين. قال لك الكون مظبوط ظبطه مش مستحيل. يبقى الموضوع جه كده، والعلماء بتوع الدنيا بيتشكلوا مع بعض في الموضوع ده. بيسموها نظريه التصميم الفائق. افتكرت اسمها نظريه التصميم الفائق. الموضوع مش كده الموضوع. وطبعا في علماء في العالم يعني متزعمين الموضوع ده زي مايكل بيهي وزي يعني كذا ايه كذا عالم من العلماء كده في العالم متزعمين النظريه دي، قال لك الموضوع مش مجرد ان الشمس بعيده وقريبه، قال لك ده كميه ارقام في جزء من الثانيه لو كانت زادت ولا قلت الكون ده مستحيل كان يبقى موجود، ومش في معادله واحده، قال لك ده في ملايين المعادلات وملايين القوانين الفيزيائيه وملايين الاعتبارات في في في في, في خلق الكون. قال لك الموضوع ده مستحيل يبقى جاي كده، جت منين بقى؟ ودي الخناقه الكبيره دلوقتي في بين علماء الفيزياء في العالم، الخناقه الكبيره علماء الفيزياء الكلام ده جه ازاي. يعني نظريه التصميم الفوق ده عايزه خطبه الجمعه لوحدها يعني تتشرح فيها ازاي هذا الكلام جه. فظاهره الـ الـ الـ الحسبان اللي هو التصميم الفائق ازاي اتحسبت بالمنظر ده؟ صدفة ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ من ظواهر الاعجازية في خلق الارض ظاهرة الاقوات ازاي كل دول واكلين ومرضيين ازاي؟ وبعد من معجزات خلق الارض ظاهرة الابداع الجمال. الموضوع مش خلق بس، الموضوع مش مصنع في مكان مستحيل المكان ده كان يتعمل من غير صانع، ولا دولة بتدار مستحيل تدار من غير حكومة. الموضوع فيه ابداع، كل حاجة فيها جمال، كل حاجة فيها جمال. من ظواهر الإعجازية في خلق الأرض ظاهرة الإنسان، ودي بقى اللي نقف عليها ونفتتح بيها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.